كثيرون من أبنائنا الذين يبعثون إلى الخارج يسكنون مع عوائل مصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم لحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون سجود الزنا ويتركون الصلاة مداراة ومداراة، ويعودون بعد ذلك صفر لديهم لا خلاق بل أعداء للدين حبا على الإسلام. فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟ هذا واقع من بعض الله، هذا واقع من بعض الله، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاد الخارج. والدولة لا خير مرة بعدم الابتعاد إلا للضرورة، والواجب أن يطبق هذا الأمر، ولا يبتعد إلا للضرورة في النوازل والأشياء الأخرى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعد إلا من هو محروم بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاة على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين اشار الى المشتغل ينزلون عند كفره ويشاركونه في مآكل مشاربه، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشره عظيم، واذا رجعوا وتولوا مناصب صار به شر عظيم. لا شك الواجب ان يدع هؤلاء وان يختلفوا مع كفره، فمن يسافر من تعلم الصلاه وحدهم يكون مراقبين يكون على حده بعيدين عن مخالفه الكفره، ويعلمون اللغه التي يريدونها بواسطة المعلمين وإشراف المعلمين لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا يتعلم يختلف بالمدرسين والمعلمين وطلاب العلم وبزملائك يريدون ما يريدون ما يريدون منه، لا بالنساء البيوت تحت المرأة في بيتها وخلاعتها وشبابها الزاهدة. هذه لما لها المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم يغالب عليهم الشر والفساد في ابتلاءهم إلى هناك، وقد يريد الناس السليم الواجب على الامور كما تقلبوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، الواجب عليهم مره بعد مره عدم الابتعاد والا يبتعد الى الخارج الا ما تكون ضروره لابتعادهم الاشياء النادره القليله التي لا يوجد من يعلمها هنا، ويجب ان يجلب لها من يعلمها هنا، لكن اذا دعت الضروره فليكن نزل قليل ولكن ذلك في اناس معروفين بالصلاح والاستقامه والخير والعقل الراجح، وان يكون عليهم مع هذا ايضا مراقبون من وجههم الصلاح والخير والاستقامه لعل السلامه تحصل الغالبه. الوالد يساعد في عدم الابتعاد وان يبذل وسعه في عدم الابتعاد.